أستاذ عبد الوهاب، أنا مش هسألك طبعا أنت إمتى بدأت علاقتك بالإذاعة، لأن عارفة أن علاقتك بالإذاعة بدأت من بداية الإذاعة الحكومية يعني سنة 34. عايز أسألك، أول غنوة غنتها إيه في الإذاعة؟ أول أغنية غنتها كانت للأستاذ أحمد رامي، وكانت قصيدة مطلعها آه يا ذكرى الغرام. طيب، الميكروفون بالنسبة للمغني هل كانت حاجة جديدة؟ قطعا كان حاجة جديدة خالص، يعني بالعكس، يعني كان شعور غريب. يعني أنا حسيت وأنا بغني قدام الميكروفون لأول مرة بمسؤولية خطيرة جدا، وحسيت بالفرق بين الكاتب وبين الخطيب. حسيت بإني أنا في الظرف ده أو في الموقف ده كاتب أكتر مني خطيب، يعني محسوب عليه كل كلمة. أي. فبلا جدال إنه بيبقى مسؤولية كبيرة خالص، وإحساس بالإجادة، يعني بالرغبة في الإجادة لأنه كل شيء محسوب عليه. وطبعا كانت الإذاعة على الهواء مباشرة. طبعا كانت، ما هي آدي، يعني آدي اللي بقوله، إنه كانت إذاعة على الهواء، فكان الإنسان بيبقى بقى محسوب عليه كل شيء لأنه على الهواء، وجايز بيبقى مسجل كمان. أي. يعني بيتسجل وبيتسمع في ساعتها لكل الناس. طب ده يقودنا إلى سؤال، وهو تفتكر أن المغني لما بيذيع على الهواء مباشرة بيجيد أكتر يعني، ولا لما بيسجل أغنية؟ أنا أؤمن بالتسجيل، أؤمن بالتسجيل، لأن التسجيل أولا الواحد بيقدر ينتقل أحسن، ما بيسجلش مرة، بيسجل مرات، وبعدين بيقدر ينتخب الأجمل، وبعدين بيقدر يعمل مونتاج، مش بس الأجمل في، يعني ياخد القطعة كلها التانية أو التالتة أو الرابعة، لا، ممكن جدا أنه يمنتج بين تلات أربع حتت حتة واحدة. أي. فدي فرصة نادرة ما تتأتاش لواحد بيذيع على طول على الناس. يعني كانت زمان الوصلة الغنائية مدتها قدي؟ نص ساعة كان على الأقل، يعني نص ساعة يتقال فيها غنوة واحدة ولا أكتر؟ لا، غنوة أغنية واحدة، أغنية واحدة. طب إيه الأغاني اللي كانت محبوبة أغاني لك في خلال العشر سنوات الأولى من فتح الإذاعة؟ أنا بعتقد الجندول. آه لو كنت سامعين أغسال وعبا بالشراي تسبح الأنجوم إسرع. آه لو كنت سامعين أغسال وعبا تسبح الأنجوم إسرا حيث يروي الموج في أرقم الأبرح حلم ليل من ليالي. هي الجندول كانت يعني العمل اللي كان في حياتي أنا، يعني الناس حسيت كان جنبه. تعتبر ان الجندول مثلا دي كانت مرحلة تطور بالنسبة لي؟ كان بالنسبة لي كانت تطور، لان كانت بقى الفكرة تلحين الجملة السريعة، الكلمات الجمل السريعة اللي ما فيهاش بطء، الشعر يعني الكمية الصغيرة من الشعر في حتة، يوم الانسان بقى يفضل يمط في الكلمة عشان خاطر يقدر يملى زمن. لا، كانت الكلمة سريعة لان كانت القطعة نفسها طويلة. أي. يعني القطعة دي لو كان الانسان غناها زي الغناء القديم يمكن كان قاعد فيها خمس ساعات. بعد كده متهيأ لي برضو يعني حصل تطور اخر للاغاني، الاغاني السريعة. وده اللي فرضت علينا الحكاية دي السينما، لان بعد كده اتجهنا الى السينما، وطبعا السينما لا تحتمل اغاني من نص ساعة، لانه معنى هذا ان لو غنيت اغنية في نص ساعة في الفيلم معناها خدت تلت الفيلم، فكانت اغاني بتاع 8 دقايق 9 دقايق على الاكثر. طب اول اغنية وطنية قلتها في الاذاعة ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ اول اغنية كانت حب الوطن فرض علي، كانت اغنية وطني، حب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعناية. بس ناح البلبل ليه فكرني من وطني الغالي، قضيت عزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي، وانت فواد ولا اسيادي بروحي وانا يا حب الوطن فرض علي ابني بروحي وانا يا. طب في سؤال يا استاذ عبد الوهاب، هل تفتكر ان الميكروفون له فضل على الفنان؟ فضل كبير جدا، فضل كبير، لانه الحاجة اللي احنا كنا بنحتاج الى ان ناخد من اسكندرية الاسوان قطر سكة حديد وننزل في البلاد والكفور والقرى عشان خاطر ننشر اغنية، الان اصبح دي مسألة ثواني. يعني واحد يقف قصاد الميكروفون يسمع ملايين من العرب اغنيته في الوقت اللي زي ما قلت لحضرتك كان الانسان يحتاج لاي اغنية لأشهر عشان خاطر يقدر ينجحها في بلده بس دلوقتي، في أو يسمح على الأقل في بلده دلوقتي في كل بلاد العالم. ولو أن ده يعني سلاح برضو ذو حدين، ذو حدين ما في شك أبدا، لأن قطعا برضو له سيئات. ولو سيئاته أنه الإنسان بيحكم على طول في ساعتها وبيطلع يا إما يطلع الفنان السماء ينزل الأرض. طب يا أستاذ عبد الوهاب، الإذاعة بتحتفل كل 10 سنين بعيد ميلادها، يعني مش هتحتفل بعيد ميلادها إلا بعد 10 سنين عيد ميلادها 40، فإيه أملك بالنسبة للأغنية العربية في خلال 10 سنوات اللي جايين؟ أنا أملي ويعني أرجو إن الأغنية أشوفها تعدت أسوار بلدي وخرجت وبقت أغنية في نطاق عالمي، وأنا لا تتصوري قد إيه سعادتي أما ألاقي واحد أفرنجي ما بيتكلمش عربي ولا مش علاقة بالموسيقى العربية يحب أغنية عربية أو يحب يقتنيها أو يشتريها أو يسمعها أو يكلم عليها أو يستفهم عنها. دي حاجة بتسعدني جدا، لأن طبعا الإنسان أي فن بيكون بيتخطى حدود بلده وبيخرج بره، دي معناها دي كلها دي يعني أصابع بتمتد إلى خارج بلدي. طيب يا أستاذ عبد الوهاب، احنا متشكرين وربنا يديك طول العمر وتحتفل معانا بعيد الإذاعة الأربعين إن شاء الله يا فندم.